من لا يوسف كلكما لا قدري يوتا ويلعب وإنا لولا حافظون وراوتت كل بيت أنم وغلقت الأبواب وقالت بيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال ما الله الله يا عم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله الله أكبر الله أكبر يا نور على روح سلام أحسن الحكيم وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم وعلى روحة في اليد. الله تصدع على اليد. تمام. ولقد همت ولقد همت بي وهم بذا لولا أن رئيب وأنا ربي اللهم صل على رب العالمين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السماء. نعم نعم أأنتم

يا أمتي في الجنة عظيم مولانا الله. صلى على النبي. فإذا جاءت الصاح ربنا يكفينا شر البلاء. الله يجيبك مع الله أخرج عن محمد يسلمك يا شيخ. وإن جاءت الصاح نعم يا سيدنا يوم يفر المرء من أخيه. الله هذا الصحة كمن قرر النبي وحياة حضرة النبي يا سيدنا. يوم يفر المرء من الله يزيدك وحيي وأبي وصاحبتي وبني كلكم منهم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شمس كورة كان عد عد عصاب عد عد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شمس كورة الله أكبر الله وإذا النجوم كدرت وعيدا الجبال طريرا وعيدا الجبال طريرا وعيدا الوحود حجرا وعيدا الجبال طريرا وعيدا اللقون جود وعيدا وعيدا الجبال طريا وعيدا يطيل في عمره إنه سميع قريب مجيب الدعوات.